بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الناظم ابن عبد القوي: وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله الشهدي. لسه الكلام مع مسائل السلام والاستئذان. قال الحجاوي: يستحب للمستأذن أن يحرك نعله ويظهر حسه في دخوله حتى إلى بيته، تحريك النعل علشان يتعرف إن فلان جه، لأن هذا مظنة الاستتار من أمر يكره الداخل أن يراه. يعني اللي جوه البيت قد يكون مستترا بأمر لا يحب أن يطلع عليه أحد، أو أمر يكره أهل المنزل أن يرى عليهم، فيستحب إظهار دخوله لأجل ذلك. يبقى مش نهجم، لا. وأيضا لأنه ربما يفضي إلى الشحناء بين الأهل، لأنه ربما رأى من عوراتهم، فإذا أظهر حسه أو تنحنح أو حرك نعله انتفى ذلك. وقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، يعني صوت يعني أحدث صوتا. يعني مختصر من حديث طويل في تعليق التمائم. وقال أحمد: إذا دخل على أهله تنحنح، يعني حتى على زوجتك تفعل ما يعرف به أنك قد أتيت. وقال مهنة: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن الرجل يدخل منزله ينبغي له أن يستأذن، يعني لازم كل مرة يستأذن ده بيتك أنت؟ قال: يحرك نعله إذا دخل، يعني الأمر أخف، يعني ممكن ما يستأذنش في كل مرة دخول، لكن يحرك نعله. فصل: يستحب للمستأذن إذا قيل له من أنت أو من هذا ونحوه أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، لما في حديث أبي ذر قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. وفي حديث الإسراء: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ يعني استفتح السماء، فقال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. متفق عليه، صلى الله على النبي محمد. وكذا في السماوات السبع: فقيل: من هذا؟ فقال جبريل. وقال عبد الله بن أحمد: دق أبي الباب فقيل: من هذا؟ قال: أبو عبد الله. ودي الكنية، يعني إما تسمي نفسك أو تكني نفسك أبو فلان، يعني إذا يعني هذا كان من معتادي الكلام في البلد يعني. ويكره للمستأذن إذا قيل: من هذا؟ أن يقول: أنا، ولا يسمي نفسه، لما روى جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهه. متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام واحد خبط عليه الباب، جابر، بيقول: من هذا؟ قلت: أنا. يعني كأن النبي هيعرف مثلا جابر من نبرات صوته أو شيء، فالنبي كره ذلك أن يقال أنا. فهمتوا يا جماعة؟ يبقى تقول فلان. وقال المروذي: قال أبو عبد الله: ما أكثر ما تلقى من الناس يدقون الباب فيقولون: أنا أنا، ألا يقولون: أنا فلان؟ لعل من هذا، والله أعلم، لما حد يتصل من رقم وما يكونش عند المتصل عليه يعني الرقم، فيبتدي بقى إيه يلعب معاه، يعني هو صاحبه وكل حاجة، فيقول له: مين؟ فيقول له: أنت مش عارفني، عارفين بقى الحركات دي، طب فكر شوية، طب الكلام ده، مين؟ أنا فلان، خلاص. طيب، المروذي يقول: قال أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ما أكثر ما تلقى من الناس يدقون الباب فيقولون: أنا أنا، ألا يقولون: أنا فلان؟ قال: فصل. قال الخلال: كراهية الجلوس وسط الحلقة. حدثنا أبو داود قال: رأيت أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل فقعد خلفه يتأخر، يعني أحمد يرجع لورا، ليه؟ يعني يكره أن يكون وسط الحلقة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللعن في ذلك. المسألة مش سهلة إن الإنسان يجلس في وسط الحلقة، ولعل هذا ينم عن كبر أو عجب أو رؤية استحقاق او رؤيتي او اعجاب بنفس. ليه بتقعد في وسط الحلقه؟ حلقه ما تقعدش في وسطها، اقعد في الدايره اللي الناس قاعده فيها. واضح يا جماعه؟ انتهى كلامه. ويتوجه تحريم ذلك، يتوجه يعني بالنظر الى طريقه الاصحاب في التعامل مع الادله، يتوجه التحريم. هنا بيقول فصل، الحجاوي بيقول كراهيه الجلوس وسط الحلقه، وبعدين قال يتوجه التحريم. ليه يتوجه التحريم بقى؟ ولعله مراد الخلال، فانه صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه. رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه. فصل، يجلس حيث اجلسه صاحب البيت، وقيل بل حيث انتهى اليه منه، كذا في الرعايه. واتكلمنا عن المساله دي قبل كده، من الادب انك لما تدخل البيت عند واحد انت ضيف انك تجلس مكان ما يقعدك. ليه؟ هو ادرى بعوره بيته. مش دخلت الصالون اشاور لك على مكان تقوم انت امتنح ورايح قاعد في حته ثانيه، او تقول له طب انا اقعد هنا عشان الهوا مثلا يعني، او قعدك في مكان فقعدت، دخل يجيب لك حاجه تروح ناقل نفسك بمزاجك كده تقعد على في حته ثانيه. لا. طيب، وقلنا ساعتها ينبغي بقى لصاحب البيت انت تبقى مركز في ده، لما يجي لك ضيف فانت تقعده، توجهه انه يقعد في المكان اللي ما يجرحش بيه حرمه بيتك. طيب، ما هوش مركز اللي انت رايح له، انت تركز كضيف. دخلت بقى في صالون وقال لك اتفضل وسابك وراح يعمل حاجه ولا بتاع، تبص فين الكرسي اللي لما تقعد عليه ما يجرحش الباب لما يتفتح، او الستاره لما تتشد مثلا، يبقى في كرسي ظهره لبقيه الشقه اقعد عليه، مش تقعد في وش الباب بتاع الصالون اللي انت قاعد فيه ولا الستاره، يوم يجي الراجل يدخل يزق الستاره ولا يزق الباب تبقى انت جرحت البيت كله. مفهوم يا جماعه؟ قال فصل، عن سلمان مرفوعا، ما من مسلم يدخل على اخيه فيلقي له وسادة اكراما له الا غفر الله له. الله اكبر. شايفين يا جماعه افعال بسيطه ازاي؟ بس اخوك يدخل عليك ترمي له وساده يقعد عليها ولا حاجه زي كده يغفر لك. وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قال ثلاثه لا ترد، الطيب والوساده واللبن. رواهما الطبراني. يعني اللي واحد إذا أهداك أو أحذاك أخوك طيبا أو وسادة أو لبنا ما تردش الحاجة دي، تاخدها تقبلها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن عمرو فألقى له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بينه وبينه. متفق عليه. فصل، لا بأس أن يستأذن الرجل إذا أراد أن يقوم من المجلس. قال ابن منصور لأبي عبد الله، إذا جلس قوم إلى رجل يستأذنهم إذا أراد أن يقوم، قال قد فعل ذلك قوم، ما أحسنه. يعني يستأذن بعد إذنك وأنا همشي كده يعني. قال إسحاق بن راهوية أو راهوي، يمشي كده وكده، كما قال، وينبغي للعالم إذا جلسوا إليه فأراد القيام أن يستأذنهم. قال المروذي، كنا عند أبي عبد الله إذا أراد أن يقوم كان يضع يده على فخذه مرتين أو ثلاث. يعني عنده حياء إنه يقوم مكسوف من الناس، يعني يفعل حركات تنم عن إرادته القيام. فهمتوا؟ يعني يحط يده على فخذه كده إيه مرتين ولا ثلاثة كده إيه، فالناس تعرف إنه عايز يقوم. يعني الإمام أحمد طبعا قاعد، يعني حاجة لو أنتوا الإمام أحمد معانا دلوقتي وقاعد مين هيقوم؟ كله هيلبد ومحدش هيقوم، فأحمد بيستحي من الناس وعاوز يقوم هو بقى، فاهمين؟ فالعالم إذا أراد أن يقوم يستأذن. وأنتوا لو فيكم عالم برضو وقاعد مع الناس يستأذن وهو. فكنت ربما غمزت، الكلام للمروذي بقى صاحب الإمام أحمد، يلاقي أحمد عمال يحط إيده على فخذه كده كأنه يريد القيام. فكنت ربما غمزت بعض أصحابنا فأقول قم فإنه يريد أن يقوم. وقال أبو داود، وكنا نقعد إليه كثيرا. أبو داود صاحب السنن من طلاب الإمام أحمد، مفهوم؟ وله كتاب في مسائل أحمد أصلا، يعني روى عن أحمد مسائل. فيقول أبو داود، وكنا نقعد إليه كثيرا فيقوم ولا يستأذننا. يبقى لو مع خواص الطلاب المسألة سهلة، ماشي؟ وعلى كل حال هي المسألة ما هيش واجبة، يعني إنه الإنسان يستأذن وهو قايم ما هيش مسألة واجبة، لكن كأن أبو داود من خواص طلاب أحمد، كأن الموضوع أسهل أو شيء من ذلك، الله أعلم. وقال البخاري: باب من قام من مجلسه أو بيته لم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، وذكر وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب وجلوسهم يتحدثون. طبعا يا جماعة البخاري قالوا عنه فقهه في تراجمه. يعني إيه فقه البخاري في تراجمه؟ يعني الإمام البخاري، صحيح البخاري يا جماعة غير صحيح مسلم شوية في التصنيف، وده مش وقته يعني إن إحنا نذكر الفروق، إنما الحاجة الوحيدة اللي عايزين نذكرها، الإمام مسلم ليس له بعد المقدمة إلا الحديث السرد، أحاديث على طول، حدثنا فلان قال أحدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، خلاص. البخاري مش كده، البخاري بوب الأبواب، يعني هو اللي حط تراجم الأبواب، يعني يقول باب كذا. مسلم ما عملش ده، خلاص. الإمام البخاري عمل ده، وده اللي يعنينا دلوقتي، الفرق اللي يعنينا. الإمام البخاري لما جه يصنف الصحيح بقى يقول باب كذا، ويكتب الأحاديث على أشكال بقى، يعني عنده أشكال كيف الأحاديث، مش وقتها دلوقتي. كلام بقى البخاري اللي بيقوله فوق اللي هو باب كذا، ده مش كلام سهل كده، يعني مش زي واحد مننا دلوقتي عاوز يعمل كتاب فيقول لك باب كذا وباب كذا وباب كذا، حاجات دغري كده، لا. يعني لدرجة إن التبويبات بتاعت البخاري دي حيرت العلماء، يعني قد يبوب بابا ولا تظهر أصلا مناسبة هذا العنوان الذي وضعه البخاري أو هذا الباب الذي وضعه البخاري مع الأحاديث المذكور، ويقعد يجتهد هو ليه البخاري قال كده، قال إن ده باب كذا، فاهمين يا جماعة؟ ويطلع لها مناسبة البخاري يريد أن يقول شيئا بتبويبها هذا الباب. الشاهد فقالوا إن فقه البخاري في تراجمه، خلاص. فكان يضع مسائل في التراجم، فهنا راح جاي الحجاوي قال لك ايه، قال البخاري: باب من قام من مجلسه او بيته لم يستأذن اصحابه. فهمت بقى هو ايه اللفه اللي عاوز يقولها الحجاوي؟ يبقى البخاري يرى انه اللي يقوم من المجلس او من البيت مش لازم يستأذن، وروى في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتوا؟ يعني سنه فعليه يقصد. قال: او تهيأ للقيام ليقوم الناس، او تهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني ابتدى يهيئ نفسه للقيام عشان الناس تعرف ان عاوز يقوم فيقوموا، بس ده اللي عاوز يقوله. وذكر وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على زينب وجلوسهم يتحدثون. طيب، قال الناظم: وكل قيام لا لوال وعالم ووالده او سيد كرههم هدي. يعني هل يقام وحد دخل عليك تقوم له ولا ما تقوملوش؟ فهنا الناظم ابن عبد القوي بيقول ان ده مكروه الا الاربعه، وكل قيام لا لوال ولي الامر، او الا لوال وعالم العالم ووالده الوالد او سيد السيد لو هو عبد او امه، كرههم هدي، يبقى مكروه كل قيام مكروه الا للاربعه دول. فهمت الناظم عاوز يقول ايه؟ قال الحجاوي: جملته أنه يكره أن يقوم لغيره إلا أن يكون سلطانا أو عالما أو والدا أو سيدا. أما السلطان فإنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة، فيقام له إكراما لمنزلته. يبقى السلطان الذي يقام له مين هو؟ السلطان الذي يحكم بالشرع، ولذلك قال فإنه نائب الشريعة وقائم بالسياسة. طب لو الأصل أنه بيحكم بالشرع لكنه ظالم، يعني الأصل إن السلطان يحكم بشرع الله لكنه بيظلم، يقام له ولا لا يقام له؟ في بعض العلماء قيد ولي الأمر إنه يكون عادل، يعني الذي يقام له الوالي العادل أو السلطان العادل، فأخرج بذلك الظالم، وبعضهم أطلق فيشمل هذا وذاك، فهمت دي؟ طيب، فيقام له إكراما لمنزلته. ليه إكراما لمنزلته؟ مش بتطبل، لا، إكراما له، يعني لأنه قائم بالشريعة، هو الذي ينفذ شرع الله عز وجل في الخلق، ويحمل الخلق على التحاكم لشرع الله عز وجل. فإعظامه وإكرامه وتبجيله هو إعظام وإكرام وتبجيل للشرع، فهمتوا؟ يبقى السلطان يقام له إذا كان على تلك الصفة، يقام له. خلي بالكم يا جماعة، وأظن المسألة دي هتيجي معانا، فرق بين أن نقول قم لفلان وأن نوجه الخطاب لفلان هذا الذي يقام له، فنقول له أنت لابد أن تكره أن يقام لك. افهموا الفرق ده كويس، مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ يعني الآن نوجه الخطاب لمن؟ للجلوس، فنقول له قم لأبوك لما يدخل عليك، ده خطاب. ونوجهه خطابا للأبي، نقول له ينبغي عليك أن تكره أن يقام لك، وأن تكره ذلك ظاهرا وباطنا. فهمت يا جماعة؟ ليه أن تكره؟ عشان في حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. خلاص، ففرقوا بين دي ودي، هذا السلطان. وأما العالم فإنه ينقل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، أي يحفظون الحدود والشريعة وما نسي منها. وأما الوالد فإن القيام له إظهار البر والإجلال له، وإذا كان على هذا الوجه كان من جملة ودهما، ولأن الله تعالى شو ودهما، فكأنه أدخل الوالدة كمان. ومعظم الناس هذه الأمور خفيفة عنده، أبوك يدخل عليك مش هقول لك بقى ما بتقومش، ده أنت لو نايم ما بتتعدلش، بالذات الأجيال التعبانة بتاعت اليومين دول. الأب يدخل عليك ولا الأم، وكمان الأم بيبقى أخف عند الأولاد من الأب. الأم تدخل ما تتعدلش في جلستك، مش هقول لك ما تقومش، ده بيقول لك تقوم للوالد والوالدة. لا، ده انت عادي داخل، امك داخل عليك وانت نايم، ابوك داخل عليكي ولا امك داخل عليكي وانت مش عارف قاعده ازاي، عادي عادي، اللي يدخل يدخل واللي يخرج يخرج، ويمكن يقف يكلمك ولا يكلمك ولا امك تكلمك ولا تكلمك، وانت على صفتك وانت على صفتك، يعني مش بس مثلا داخل عليك ولا لا، ماشي. وبعدين تيجوا تشتكوا، الشباب يجي يشتكي يقول لي احرق لحيتك، بتقول لي اقلع النقاب، ما هو من سوء الأفعال ومن سوء الأدب مع الأب والأم. لو الأب والأم لقوا إن الواد من ساعة ما ابتدى يلتحي ويصلي في الجامع بقى إيه البر اللي هو فيه ده، وإيه حاجات بيعملها ما كانش عمره بيعملها، بيبوس إيد أبوه كل ما يسلم عليه وما يتحركش يعمل ده قدام الناس، الأمها تدخل عليها تتعدل على طول وتفز كده وتبين لأمها إنها معظمة لها، من بعد ايه؟ من بعد ما انتقبت، من بعد ما ابتدت تحضر دروس، من بعد ما ابتدت تحضر حلقات قرآن، فتبتدي المواضيع دي تخف عند الاب والام واحده واحده، فيفرحوا بخلفتهم. مش ما يلتحي وبعدين ايه اول ما يحصل ده يدخل يلطش في ابوه وامه، أول ما يدخل يلطش في أبوه وأمه، والسجاير حرام والتلفزيون حرام وعشتكو حرام فحرام، ويقعد إيه يخبط في الدنيا كده وما إيه من غير لا علم ولا فقه ولا أي حاجة. فأبوك يكره الدين في شخصك، أو أمك تكره الدين في شخصك، فليه بتعملوا كده؟ يبقى المسائل دي محتاجة هدوء وروية، وقبل ذلك توفيق من الله عز وجل، محتاجة توفيق من الله انه يوفقك انك تتعامل صح بحكمة مع الاب والام، دي مطلوبة. وبعدين تصدر بقى عن قول حد فاهم في الدنيا والدين، اعمل ايه مع ابويا، اعمل ايه مع امي، ايه اللي صاهين عنه، طب احل المشاكل ازاي مثلا من وراهم من غير ما يبقى هم عارفين ان انا اللي ببوظ التلفزيون. يعني كده يعني، فالمهم ما بضيع الريموت كده يعني، ماشي. قال: وأما الوالد فإن القيام له إظهار البر والإجلال له، وإذا كان على الوجه كان من جملة ودهم، لأن الله تعالى قرن الأمر بشكره بشكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك، ويقام لكل سيد قوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. مش لازم بقى تكون عبد أو كده، لأ، سيد القوم، سيد القبيلة، يعني الحاجات دي يمكن معروفة شوية في إيه عند العرب وعند البدو وعند كده، بقى ليهم كبير كده. فيقام له. ويحتمل أن يكون مراد الناظم بالسيد الشريف القرشي ونحوه من ذوي الأنساب، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد. قال عبد الله: رأيت أبي إذا جاء الشيخ أو الحدث من قريش، ركزوا، عبد الله يقول رأيت أبي يعني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل، إذا جاء الشيخ أو الحدث يعني حتى لو شاب صغير من قريش أو غيرهم من الأشراف لم يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم. أحمد بن حنبل يا جماعة يقف، ما يخرجش من الجامع. ليه؟ لما يبقى عارف إن في قرشي في المسجد ما يخرجش. ولعله للحديث، ورد حديث عليه الصلاة والسلام قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. فأنت لو عارف إن في واحد قرشي، أصوله قرشي قرشية أو من الأشراف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام من نسله، تعظمه وتقدمه، خلاص. فكان الإمام أحمد لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم، هم يخرجوا قبله، فيكون هم يتقدمونه ثم يخرجوا من بعده. قال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب. وهو أعني كلام ابن تميم معنى كلام القاضي وابن عقيل، وكذلك ذكر شيخ عبد القادر وقاسه على المهاداة لهم. ثم القيام فيه ثلاث روايات، يبقى أحمد له أقوال ثلاثة في المسألة دي، إحداهن لا يقام إلا للوالدين. يبقى دي رواية عن أحمد، محدش يتأمله خالص غير الأب والأم. قال حنبل: قلت لعمي: ترى الرجل أن يقوم للرجل إذا رآه؟ قال: لا يقوم أحد لأحد، يعني أحمد بن حنبل ما بيتكلم، لا يقوم أحد لأحد إلا الولد لوالده أو لأمه، فأما غير الوالدين فلا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انتهى. دي رواية عن أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده من النار. طب أعرف منين إنك لو ما حصلش تزعل وتغضب وتلاقي نفسك إيه عاوز تبطش باللي ما املكش ده، بالذات لو انت في شغل ولا انت شايف نفسك شيخ ولا شايفه نفسك بقى محفظه قران ولا بتاع، وداخله على واحده من اللي بتحفظيهم، ولا انت داخل على واحد من اللي بيحضروا دروسك، بتسلم عليه سلام عليك وهو قاعد، فحصل جواك كده نوع ايه ضيق وشده، اعرف انك فيك مشكله، عندك بقى كبر وعجب والحاجات الوحشه دي، خلاص. طيب، وقال ابن الجوزي: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك. انتهى. وعشان كده بنقول الخطاب هنا فيه خطابين، مش خطاب واحد، خطاب موجه للجالس، نقول له لما أبوك يدخل عليك قم له، لما العالم ولا الداعية ولا السلطان اللي بيحكم بالشرع يدخل أمله، ونوجهه خطابا آخر لهؤلاء، فنقول للأب ونقول للعالم ونقول للداعية ونقول لأهل الكرم ونقول لأهل الشرف: ينبغي أن تكرهوا أن يقام لكم. فهمتوا دي يا جماعة؟ دول خطابين ما لهمش دعوة ببعض. قال ابن القاسم في المدونة: قيل لمالك: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه. قال: أكره ذلك. كل ده بيؤيد رواية أحمد إن هو يقام للوالدين. وقال إسحاق بن إبراهيم: خرج أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل على قوم في المسجد فقاموا له، فقال: لا تقوموا لأحد فإنه مكروه. الثانية رواية تانية عن أحمد: يكره القيام إلا للقادم من سفر. دي رواية تانية عن أحمد، تقول أهو قال يكره القيام رواية تانية إلا القادم من سفر، مش هقوم لأبويا وأمي. اقول لك ده احنا بنقول لك اتعدل في الجلسه، ده احنا دلوقتي مش بنقول قوم لابوك وامك، بنقول لك بس ابوك يشوفك محترم يدخل عليك وانت ممدد تتعدل احتراما وهيبه لابيك، امك تدخل عليكي وانت نايمه ولا وانت مش تقومي تفزي وتقعدي كده احتراما لامك، ده مش واحده صاحبتك داخله عليكي ولا واحد صاحبك داخل عليك، ده ابوك ودي امك، ماشي. يبقى بقى القيام نقول لك لا، خد بروايه احمد الاولى. دلوقتي في الازمان اللي احنا عايشين فيها دي مع قلة الأدب في الشباب، و مش انتوا طبعا، انتوا يعني ناس زي الفل اللي بتحضر الدروس دي، اكيد ناس يعني مركزة في المعاني دي. هم جايين يحضروا الأدب ليه إلا لو هم عاوزين يبقوا مؤدبين وكده؟ فيعني إنما لا، الآباء دلوقتي عندهم أفكار مغلوطة يا جماعة. عندهم بقى إيه اللي هيربي دقنه، واللي هتلبس نقاب، واللي أو هتلبس خمار، أو هتتحجب وهي ما كانتش محجبة. دول بقى إيه اتلعب في دماغهم، ودول ناس إرهابيين، ودول ناس متطرفين، والنهارده الواد داخل بالسواك، بكرة يدخل عليا بالرشاش. والحاجات دي ايه عند الاباء من الايه، من عمال دماغاتهم تتحشي المعاني دي من كل حته بقى. التليفزيون انا ما اعرفش لسه التلفزيون بيعمل كده ولا لا، يعني على ايامنا احنا كان كده دايما، تلاقي ايه دماغ الناس الكبيره بتتحشي بالافكار دي من خلال التلفزيون والبرامج. ما اعرفش دلوقتي الحقيقه، مش متابع يعني. فعلى كل حال عاوزين نغير الايه الشكل ده. يعني دلوقتي انا شايف الشباب اقرب حقيقه، يعني غير زعل، وانا ما اقصدش انتوا، يعني بتكلم في المجمل، الشباب والبنات اللي بيتدينوا اقرب للتفسخ ولمسائل الانحلال الاخلاقي منهم للتشدد، عكس زمان. والاثنين غلط، خلي بالكم، انا مش بقول زمان حلو، الاثنين غلط. يعني زمان الشباب والبنات اللي كانوا بيتدينوا كانوا أقرب للتشدد، فكانوا محتاجين معالجة من هذه الحيثية، فاهمين؟ يعني من يا جماعة لا اهدوا يا جماعة، محتاجين نفكر قبل ما كده، من حيثية التشدد. النهاردة العكس، الشباب والبنات اللي بيتدينوا هم اقرب للناحيه التانيه بقى، التفسخ والانحلال، وعاوزين يتعالجوا من الناحيه دي. مفهوم يا جماعه؟ ليه انا مش عارف الحقيقه، هل مواقع التواصل اذابت الفوارق؟ فبقى يعني بقيت عادي جدا تلاقي يعني ايه الفرق، ان بس ده بدقني ودي بنقاب، انما بيعملوا كل حاجه الناس بتعملها. يعني مش عارف الحقيقه، مش عارف، ما احبش صراحة اتكلم في الامثله دي بصراحه. يعني حد بعد بيقول لي ممكن مثال للتوضيح، يعني اللي فاهم كده على المداري فاهم، اللي مش فاهم يبقى ربنا عصمه وخلاص، يعني فيحمد ربنا. ماشي، فعاوزين نفوق شويه. ماشي، الثانيه يكره القيام الا للقادم من سفر، دي روايه ثانيه عن احمد، قال مثنى انه سال ابا عبد الله. لا مش شرط، يعني انا مش عاوز حد يكتب لي اسماء يعني انما علامة الالتزام انا انك تحس انك غريب، لا مش شرط. وده ايضا من الانفصال اللاشعوري اللي بيحدث للناس المتدينة، وده مش لازم يبقى صح، ده مش لازم يبقى. انا بس ليه بقول مش بحب الاسماء؟ عشان لو انا عاوز اقول حاجة اقول براحتي، بدل ما بقى متحرج وان انا ايه بتكلم، فالناس اللي يعني ايه تقول لك ده بيرد ده، يعني انا مش بحب كده يعني. ماشي، فمش لازم تحس انك غريب، لا مش لازم. والاحساس ده بقى هو اللي كان بيفصل المتدينين بتوع زمان عن الاباء والامهات وكده، ان هم فهموا الفهم ده، ان انا لازم اول ما اتدين ابقى غريب، فهو كان بيسعى لتلك الغربة. فاهمين يا جماعة اللي أنا بقوله ده؟ كان بيسعى لتلك الغربة، فتلاقيه انفصل شعوريا ووجدانيا وعن الأب والأم والإخوات، ويبقى مستمتع بده وملتذ وشايف إن ده شيء من الغربة. مفهوم يا جماعة؟ لا انت كده انتوا دخلتوا حاجات في بعض. ماشي، يعني اللي الكلمه اللي انت قلتيها مش ده دليلها، كن في الدنيا كانك غريب، دي مش ده دليلها، هم بدليل تاني اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام، بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. ده دليل الكلام اللي انت كنت بتقوليه، او دليل من ذهب الى هذا يعني. فاهمين؟ مش الحديث ده، الحديث ده معناه حاجة تانية. إنما الدليل اللي بيستدلوا بيه اللي أنا بقوله ده، اللي هو بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فتلاقي الشاب أو الشابة كان زمان كده، ما أعرفش دلوقتي كده ولا لأ، هو اللي بيسعى إنه إيه، يشعر بوصف الغربة ده. مفهوم؟ لأ، إحنا بنحاول على قد ما نقدر نوجد المساحات المشتركة بيننا وبين الناس اللي حوالينا، مش ان احنا ننفصل عنهم نبقى احنا، لا، نوجد المساحات المشتركة اللي هي ما فيهاش معاصي وما فيهاش مشاكل، ويبقى فيها ايه، نوع من انواع التلطف مع الناس، وبعد كده يبقى مدخل للدعوة. واضح يا جماعة؟ لان ده وصل الناس لحتة، او كتير من الناس، او كتير من جيلي والاجيال اللي قبلي، انه بقى منعزل مجتمعيا عن الناس اللي حواليه، وتيجي تكلمه يقول لك طوبى للغرباء. مين اللي نجح في دعوته؟ ومين اللي نجح في ايصال العلم والدين؟ الناس اللي اوجدت المساحات المشتركه. لكن دي محتاجه اولا توفيق من الرب سبحانه وتعالى عالي جدا، وتاني حاجه ان دايما يبقى في تناصح ونقبل النصيحه. ليه؟ لان في طريقك لايجاد المساحات المشتركه دي بينك وبين الناس ممكن تلوش، فتدخل حاجه المفروض ما كانتش تدخل، او تخرج حاجه المفروض تدخل، فتلاقي نفسك يا اما بتنحل واما بتتشدد. فالحته دي محتاجه شويه توازن نفسي شديد جدا، مع توفيق من ربنا، مع لجئ اليه عالي جدا، مع تناصح بينك وبين اخوانك، مع السماع لاهل العلم والناس الكبيره في السن اللي سبقتك على الطريق. ماشي؟ طيب، بعتذر لشخصكم، بس في تمييع احيانا في الدعاوي مثلا، للدعاء وعذرهم لا للتشدد واليسر والعسر. مش فاهم قوي، بس ظهرك بتغلط يعني. فانا مش فاهم انت عاوز تقول ايه يعني. يعني الدعاء بيميعوا الدين تقصد تقول ولا ايه؟ مش فاهم. المفروض النصايح دي تتقص وتتعمل في فيديو مخصوص، احنا ما بنعملش فيديوهات. واضح لكل لكن محتاجين فعلا لقاء عن الموضوع ده ان شاء الله. ماشي. يلا نرجع تاني. يبقى الرواية التانية عن احمد يا جماعة انه يكره القيام إلا للقادم من السفر. قال مثنى إنه سأل أبا عبد الله ما تقول في المعانقة، يعني واحد يحضن واحد يعني، وهل يقوم أحد لأحد في السلام إذا رآه؟ فقال لا يقوم أحد لأحد، وأما إذا قدم من سفر فلا أعلم به بأسا إذا كان على التدين محبة في الله أرجو. يعني مش بيقوم له من باب إن هذا معظم، لا، على التدين إنه بيحبه في الله، فلما يجي من سفر يقوم له ويحضره كده. أرجو يعني ما فيهاش مشكلة. لحديث جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنقه وقبل بين عينيه. الثالثة، ثالث رواية عن أحمد، يبقى أول رواية كانت إنك تقوم للوالدين، الرواية الثانية إنك تقوم للقادم من السفر، الثالثة وهي تؤخذ من نصوصه وهي موافقة لما قاله الأصحاب أنه يقام للإمام، وقيل العادل أهو، وأهل العلم والدين والورع والنسب والوالدين، ولمن هو أسن منه وكريم قوم الشريف في القوم. قال المروذي كان أبو عبد الله من أشد الناس إعظاما لإخوانه، ومن هو أسن منه. لقد جاءه أبو همام راكبا على حمار فأخذ له أبو عبد الله بالركاب. خليني يا جماعة، الإمام أحمد ورأيته فعل هذا بمن هو أسن منه من الشيوخ. ونقل الحسن بن محمد ابن الحارث قال قلت لأبي عبد الله إذا قام، يعني الرجل، يعني يجله لكبره، فأقول إما أن تقعد وإما أن أقوم. فقال إذا كان لكباره أو لكذا انتهى. وجاء أبو إبراهيم الزهري أحمد بن سعد إلى أحمد يسلم عليه، فلما رآه وثب إليه وقام إليه قائما وأكرمه. فلما أن مشى قال له ابنه عبد الله يا أبتي، أبو إبراهيم شاب وتعمل به هذا وتقوم إليه؟ فقال له يا بني لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم إلى ابن عبد الرحمن بن عوف. الله أكبر. أحمد بن حنبل لما قام لهذا الشاب قام له لأنه من نسل عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل. يبقى التاني كان شاب وأحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل يا جماعة ماشي، فابنه يعني كأنه مش فاهم يعني، فبيقول له يا أبي أنت بتعمل بتقوم لشاب صغير؟ فقال يا ولا لا تعارضني في مثل هذا، ألا أقوم لابن عبد الرحمن بن عوف؟ فهمته؟ وقال البيهقي باب القيام لأهل العلم على وجه الإكرام، ثم ذكر قيام طلحة إلى كعب وقوله عليه السلام لما جاء سعد قوموا إلى سيدكم. وقال مسلم لا أعلم في قيام الرجل للرجل حديثا أصح من هذا. قال ابن الجوزي بعد كلامه السابق وهذا يعني ترك القيام كان شعار السلف. اسمعوا يا جماعة الكلام ده مهم جدا جدا، اللي سرح في اللي فات أنا كنت بقرأ بسرعة لأن الكلام عدناه، ركزوا في الجملة دي لابن الجوزي بقى، كله يفوق يلا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي بعد كلام بعد كلامه السابق، وأظن الكلام ده أنا كنت قطعته من سنين ونزلته في منشورة أو حاجة زي كده. قال ابن الجوزي وهذا يعني ترك القيام، يعني إن الناس تدخل عليكم ما تقومش، كان شعار السلف. السلف كان عادي عندهم ده، ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص فينبغي أن يقام لمن يصلح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، إسناده جيد، رواه ابن حبان في صحيحه. وقال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا، ولفظ الترمذي شرف كبيرنا ويعرف شرف كبيرنا. عاوز يقول ابن الجوزي بقى الكلام ده مهم جدا، قال لك زمان كان السلف شعارهم ان هم ما يقوموش خلاص، والان يا جماعه في بعض الثقافات كده يعني بالذات الاجانب خلاص، ويمكن حتى في الفصول يعني احنا، ودي مساله مهمه كويس ان احنا المدرس يتامل ولا ما يتاملوش ماشي، المدرس يظهر انه لا يقام له، لكن ما نقولش للطالب ما تقومش المدرس برضو. ليه؟ علشان ده هيغير صدر المدرس وكده، لكن نفهم بالذات لو مدارس اسلاميه نفهم المدرسين ده ماشي، وما فيش حاجه اسمها ايه صاحب العود العيال على ان ايه الاحترام الكبير، واحترام الكبير في حدود الشرع ماشي. لكن ليه كنت بقول ده؟ في بعض المدارس الانترناشونال مثلا عندنا في مصر واخدين الثقافه الاجنبيه فما بيقوموش للمدرسين، مش لان مش عشان ده دين عشان ده سهل عندهم المسائل دي. تعالى النهارده ما تقومش لحد مثلا يقول لك ايه ده مش هيقول انه بيعاملني عادي، هيقول ده بيهزقني. فاهمين دي؟ ده اللي ابن الجوزي عايز يقوله، صار كالاهوان بالشخص. فبس نركز في الحته دي ان ممكن باختلاف الايه الاعراف الاحكام ممكن تختلف شيئا ما. فصل يكره القيام، أو أخوكم جاب المنشور وحطه جزاكم الله خير. وفيه أهو كلام زيادة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن إذا اعتاد ابن تيمية بيقول، أنا بقرأ دلوقتي في المنشور اللي أخوكم حطه على القناة، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به، يعني لا يرى كرامته إلا بالقيام، لو ناس ما قلتلوش هيحس إن هم إيه مستهزئين بيه. نقرا بقى كلام تيمية، لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا يرى كرامته إلا به فلا بأس به، فالقيام دفعا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي إلى الفساد. فهمتوا يا جماعة؟ فهمتوا الكلام؟ استحضروا ده وأنتوا بتتعاملوا مع الناس بقى. ابن تيمية الفقيه أهو، هل ابن تيمية ما يعرفش الأحاديث بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما يعرفش عادة السلف ايه؟ ولا ابن الجوزي ما يعرفش؟ لكن في فقه يا جماعة. قال فصل يكره القيام لأهل المعاصي والفجور. دخل عليك بقى واحد فاسق، واحد ممثل، ولا واحدة مغنية، ولا الناس تقوم وتعظم ايه ده انتوا تعظموا ايه؟ يكره القيام لأهل المعاصي والفجور والذي يقام، دي مسألة. ومسألة تانية يعني كنت أتمنى أنه يفصلها عشان دي مسألة مهمة بقى اللي جاية دي. قال والذي يقام إليه ينبغي له أن يكره ذلك ولا يطلبه، ويكرهه ظاهرا وباطنا، والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال. وهذا كله معنى كلام أبي بكر: فإذا لم يسر بالقيام إليه وقاموا إليه فغير ممنوع. فهمتوا؟ يبقى الناس تقول لهم قوموا لفلان وفلان اللي احنا قلناه، وفلان وفلان دول نقول لهم اكرهوا ان الناس تقوم لكم. قال الشيخ تقي الدين وابو بكر والقاضي ومن تبعهما: فرقوا بين القيام لاهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفه وكرهوه لاخرى، والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: واما احمد، طيب احنا نقف على كلام شيخ الاسلام على قوله قال تقي الدين. نشوف اسئلتكم في دقيقتين ثلاثه، وفي اسئله مهمه لان انا عارف ان الباب ده مهم. لو سمحت يا شيخ، حديث رفع القلم عن ثلاثه، ده ملوش دعوه بايه بكلامنا دلوقتي. نرجع ورا. بيقول: طب لو بيقوم تجنبا لضرر هيقع عليه زي الاطفال والمدرسين في المدرسه؟ بتهيألي انا جاوبت. محدش ينام عن صلاه الفجر، لو عنده امتحان هيقوم ولا هيفضل نايم؟ وهيقول رفع القلم عن ثلاثه. طيب إن شاء الله يبقى في درس فقه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.